قال ابن أبي العز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني عند قول الناظم تعليقا: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى. قال الشارح عافاه الله: وقال الإمام ابن أبي العز: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. وبعد، أهل السنة وعلماء السنة يعتقدون ويؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وهذا الحوض واسع جدا وحسن المنظر، أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وأحاديثه كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بذلك ولا ينكرونه، وإنما أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. وأما أهل السنة فيؤمنون بذلك، وأهل السنة جعلوه في باب الاعتقاد، أدخلوه في كتب العقائد من أجل الرد على هؤلاء المنكرين. وإلا فسبحان الله، فديننا في الحقيقة ويرجع في الأخير إلى الاعتقاد. أي عمل وأي مسألة ينكرها أهل الضلال وهي ثابتة فالواجب التصديق بها. نعم. وقال أيضا: ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه، ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. انتهى من شرح الطحاوية. قلت: وقال بعض العلماء إن الحوض بعد الصراط. قال الإمام القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد الصراط. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثر على ما يأتي. والكوثر في كلام العرب الخير الكثير، واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. نعم، الادعاء أن له حوضين صلى الله عليه وسلم ما في دليل واضح، إنما هو حوض، ولكن قد يمتد شرابه، أن الله عز وجل يجعلهم يشربون في العرصات ثم بعد ذلك، وهم يحتاجون الحوض قبل الصراط كثيرا، لأنهم بعد الصراط ينطلق الله بهم إلى الجنة، إلا أن يوقفوا في القنطرة للقصاص، هذا شيء آخر. نعم. قال أبو الحسن القابوسي: والصحيح أن الحوض قبل. قلت: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدموا قبل الصراط والميزان، والله فيقدموا قبل الصراط والميزان والله أعلم. وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة: وحكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهذا غلط من قائله. نعم. قال المؤلف: هو كما قال. انتهى من باب ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: واختلاف الروايات لا تدل على اضطراب في أحاديث الحوض. هذا كلام القرطبي. نعم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فصل. ظن بعض الناس أن هذه التحديات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها، فيقول لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا وتارة أخرى يقدر بالزمان فيقول مسيرة شهر، والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا، فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات، فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها والله أعلم، انتهى من التذكرة. نعم. وقال القرطبي وقول القرطبي إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما في الجنة. قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم، وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. أي نعم، كلام الحافظ ابن حجر صحيح. نعم. وقال الحافظ أيضا بعد أن ذكر روايات التقديرات في سعة الحوض، وقد جمع العلماء بين هذه الاختلاف، فقال القاضي عياض: هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع في حديث واحد، فيعد اضطرابا من الرواه، وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في كل منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة. فقال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى، انتهى ملخصا وفيه نظر، من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب، وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام فلا. وأشار إلى كلام القرطبي ثم قال: وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح، فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبره بها، كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء، فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة، انتهى. انتهى من الفتح. يعني هذا حفظكم الله أكثر الروايات هي متقاربة، مثل ما بين صنعاء وبصرى، أو صنعاء وأيليا، أو المدينة وأيليا، هذه مسافات متقاربة. طيب، أو ما بين عدن إلى أيليا، هذه أيضا مسافات متقاربة. وأيضا مسيرة شهر، هذه أيضا هي مثل ما بين صنعاء إلى الشام إلى أيليا، فالمسافة بالإبل نحو شهر، فما في هنا تعارض كبير. لكن جاءت رواية الظاهر أنه حصل فيها سقط مثل ما بين أيليا إلى أذربيح أو نحوها، كلها في الشام. هذه الرواية فيها نظر، هذه أكثر ما يعني صعب على أهل العلم الجمع فيها. وقد رأيت لما أذكر أن بعض أهل العلم قال في هذه الرواية كأنه وقع سقط أو نحو ذلك، والله أعلم. تفضلوا.